بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي المحاضرة الثالثة في مادة القواعد الفقهية والنظريات، واليوم إن شاء الله نأخذ في أيضا مرة أخرى في كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، وهي الأخيرة بالنسبة لها، فما يتعلق بنظرية العقد. وما يكفي الوقت سوف نتحدث، وأنتم تعرفون المنهج، فلا بد من تطبيق المنهج. ولكن هنا في الدورة هذه مجرد بعض المعلومات وكيفية استخراج الأسئلة، هذا هو الغرض فقط، من باب التشجيع والربط الطلاب أكثر بالمادة، وإلا فلا نستطيع أن نأتي في خلال ثلاث محاضرات على هذا الجزء الكبير من الموضوعات. بسم الله، نبدأ بنظرية العقد. عندكم في الكتاب الباب الثاني صفحة 239. نظرية العقد، قبل ما نبدأ بالنظرية نتحدث عن تعريف كل من العقد والتصرف والالتزام وما يتعلق بهذا الموضوع. وباختصار، العقد في اللغة طبعا هو الشد والربط معروف، وفي اصطلاح الفقهاء وهذا المهم عندنا، العقد وربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي. وباختصار أيضا، المقصود بالكلامين هو الارتباط الإيجاب بالقبول، وهذا هو المعروف، أي ارتباط الإجابة الصادمة من أحد العاقدين بقبول الآخر. هذا باختصار، وفي الكتاب عندكم الموضوع مفصل بإمكانكم. التعريف الثاني التصرف، والتصرف في اصطلاح الفقهاء هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته ويرتب الشارع عليه نتائج حقوقية. يصدر عن شخص بإرادته ويرتب الشارع على هذا الإرادة نتائج حقوقية. والتصرفات للنوعين، فعلي وقولي. التصرفات الفعلية يتم بفعل مادي غير قولي، كالغصب والإتلاف والضرب مثلا. أما التصرف القولي ما يصدر عن الإنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا شرعيا، قول بعت اشتريت طلق تزوجت، كل هذا يترتب عليه أثر شرعي وقف. ثم وضح المؤلف التصرف القولي وأنواعه. التصرف القولي يتكون منها من قولين من طرفين، ويستلزم توافق إرادتين، ويأتينا بالتفصيل. هو ما تكلمنا الآن عن الإيجاب والقبول كما بالبيع والإجارة. الثاني التصرف يتكون من قول واحد يصدر من طرف واحد وينشأ به التزام بمجرد القول والإرادة، كالوقف والطلاق والتنازل إلى آخر ذلك. النوع الثالث تصرف ليس فيه ارتباط بين إرادتين كما ذكرنا في الأول، وليس هو إرادة واحدة تتجه إلى إنشاء حق كما ذكرنا في الثاني، وإنما هو قول تترتب عليه أحكام مدنية وجزائية مثل الدعوة والإقرار اللي هو الاعتراف وهكذا. إذن الآن بسرعة جدا أخذنا فكرة عن العقد والتصرف. بقي عندنا كلمة أيضا اللي هو الالتزام. ما معنى الالتزام عند الفقهاء؟ هو كون الإنسان مكلفا على وجه الإلزام بفعل أو ترك تجاه آخر، مثلا كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري، والتزام الأجير بالعمل لدى المستأجر عليه، وهكذا التزام. إذا هذا التعريف بالالتزام يتبين لنا وجه العلاقة بينه وبين التصرف. فالتصرف ومنه العقد مصدر من مصادر الالتزام، إذا تصرف التزم، إن التصرف هو السبب المنشئ للالتزام. الآن بعد هذه المقدمة وبعد هذه معرفة هذه المفردات الآتية في كل صفحة من صفحات الموضوع، ندخل في الموضوع. وقبل أن نتحدث بإجمال الكلام عن العقد، يستلزم الحديث عن تكوين العقد والعاقد ومحل العقد وعيوب العقد والخيارات وأقسامه إلى آخر ذلك. وكل هذا فصله المؤلف رحمه الله، ليس إلا أن تطلعوا وتقرأوا، ولكن أنا أمر معكم الآن مرورا سريعا على كل عنوان من هذه العناوين. مثلا من حيث الأسئلة، يمكن يجيك ما المقصود مثلا بين قوسين هو كون الإنسان مكلفا على وجه الإلزام بفعل أو ترك تجاه آخر؟ ما المقصود بهذا؟ هل هو التصرف مثلا؟ هل هو العقد؟ هل هو الالتزام؟ طبعا هل هو الالتزام؟ قد يكون من هذا السؤال، ويأتي من باب عندي أيضا أسئلة مقالية يمكن أسألك اشرح. فكل عقد تصرف وليس كل تصرف عقلا، ومعنى هذا الكلام. وعلى كل هذا شيء من الأسئلة اللي نحن ايش بنحاول ان نستخرج من خلال القراءة. تكوين العقد، العقد لا يوجد الا اذا وجد الإجابة القبول، وكذلك العاقدان والمحل المعقود عليه، يعني مثلا البائع والمشتري، وماذا تشتري والمكان الذي تشتري، تشتري الكتاب، اذا هذا المعقود عليه، هذا المحل والعاقدان هم صاحب ليش البائع والمشتري، صيغة العقد، إجابة القبول. اذا لابد من توافر هذه حتى يكون لنا عقدا. اتفق الفقهاء على كل هذه، الا انهم يختلفون باعتبار هذه الامور كلها اركان او بعضها. فالحنفية قالوا لا، الاركان عندهم الاجابة القبول فقط والبقية من مستلزماتها، وغيرهم ذهبوا الى لا، ان هذه ايضا من الاركان، فلا طائل بذكر هذه في هذا الوقت الضيق. هنتحدث الان حديث بإيجاز عن الاجابة القبول. ما هو الاجابة؟ عند الحنفية هذا التعريف معروف، هو ما صدر أولا سواء كان من البائع أو من المشتري، وهذا ما جرى عليه المؤلف. أما عند الحنابلة وغيرهم الإيجاب ما صدر من البائع، والقبول ما صدر من المشتري. يقول البائع مثلا بعت، يقول اشتريت. فإذا نحن نسير الآن كل ما صدر منه أولا هو الإجابة. كما قال المؤلف هنا ما صدر أولا عن أحد العاقدين هو الإيجاب. أنتبهوا هذه النقطة لأنه هذا غير ما ذهب إليه بقية المذاهب، إنما هو سار على مذهب الحنفية لأنهم يجعلون أول ما صدر منه من العاقدين سواء كان هو البائع أو المشتري يسمى إيجاب عندهم، وبالتالي يسهل عليك الأمر، والقبول ما صدر عن العاقد الآخر الثاني كان من كان سواء كان البائع أو المشتري. يوضح المثال، إذا قال شخص لآخر بعتك هذا الكتاب بدينارين، قال الآخر قبل، ما قاله الأول والإجاب وما قاله الآخر والقبول، فالعقد ينعقد ويكون له وجود خارجي بارتباط الإجاب بالقبول، ولكن يشترط لارتباط الإجاب بالقبول على نحو معتبر يترتب عليه جملة شروط. وأذكركم أيضا أنكم أخذتم بعض هذه الشروط إذا كنتم تتذكروا في مادة المعاملات الأول، أخذتم الإجابة وما يترتب عليه من شروط، وهذه من هذا المنطلق من الشروط. ولأجل هذا لا أوغل كثيرا بالحديث والتفصيل في هذه القضايا كما ذكر المؤلف، إنما أمر مرورا سريعا وعليكم الباقي. أولا من هذه الشروط أن يكون كل منهم معبرا عن إرادة معتبرة في إنشاء العقد، يعني يشترط هذا الإجابة القوي وضوح الدلالة على إرادة كل من العاقدين. كان في الدلالة شك لم ينعقد، ولا يلزم من هذه الدلالة أن تكون بطريق الحقيقة، بل يمكن أن تكون بطريق المجاز أيضا. فثانيا موافقة القبول الإجابة إذا اتحد موضوعهما، لا بد يقول إذا بعتك هذا الكتاب بعشر ريال يقول اشتريت هذا الكتاب بعشر ريال، لكن لو قلت لو بعتك هذا الكتاب بعشرة وهو يقول اشتريت منك القلم بعشرة، إذا لم يحصل موافقة بين الإيجاب والقبول في الموضوع. ومن هنا لابد أن يكون موافقة الإيجاب للقبول، أما إذا لم يوافق الإيجاب والقبول كلنا وجزء لم ينعقد العقد. لو قال بعتك هذه السيارة بألف وقال الآخر قبلت بستانك بألف أو قبلت شراءها بهذا الثمن مؤجلا، كل هذه الصور لا ينعقد عقد البيع لمخالفة القبول للإيجاب كلا أو جزءا كما رأيتم. الشرط التالي فك الله علم كل عاقد بما صدر من الآخر، لابد أن يعلم ويفهم كل عاقد ما صدر من الآخر من جانب القبول. قد يكون هذا بيبيع السيارة ويظن بيبيع البيت أو بالعكس، فإذا لابد من علم كل من العاقدين بما صدر من الآخر. هذا الشرط الثالث. الرابع اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد، والحديث طويل عن هذا الموضوع لكن كلمة وننهي. لابد أولا أن يأتي الإيجاب ثم القبول، فلابد أن يأتي بعده مثلا. إذن صدور القبول عند الشافعية فورا عقب الإيجاب. لماذا؟ لأن الإيجاب ينعدم بعد صدوره. مثلا لو قال بعتك وهو لم يقل اشتريت فانعدم الإيجاب، ولو جاء بعد ساعتين أو بعد في مكان آخر قال أنا قبلت بيعك فنقول لا، لم يقابل القبول الإيجاب لابد أن يكون متصلا مع ماذا هو، فاعتبر الإجابة قائما الحكم. أما إذا كان في مجلس العقد، المجلس المبايعة، فيعد مجلسا واحدا وإن طالت المدة، بشرط أن يكون الحديث في الموضوع لا الانصراف في موضوع آخر أو قضية أخرى. أما إذا خرج أحدهما أو خرجا من مجلس العقد فانتهى مجلس العقد، وإن أرادوا فيحتاج إلى إيجاب جديد وقبول جديد. هناك أيضا مجلس العقد بالنسبة للرسالة، إذا أرسل الإنسان رسالة لأخيه يقول له فيها أنا اشتريت منك، فكيف يحصل هذا؟ فالمجلس هنا بحسب أصول الرسالة إليه، مكان الرسالة والكتابة، ومجلسه حيث يبلغ الرسول رسالته إلى المرسل إليه، أو حيث يقرأ المرسل. هنا حصل وقت القبول، حتى لأنه لا يعلم قبل هذا. فإذا قالوا الآن ولو بعد 10 أيام ولو بعد شهر، وحينما وصلت الرسالة فتح وقال قبل، انتهى. ثم هناك خيار الرجوع للموجب. الموجب إذا قلت لك أنا بعتك هذا الكتاب ثم ندمت ببيع الكتاب، فقبل أن تقول اشتريت استدركت وقلت أنا الغيب أو أنا بالخيار، ويسمى هذا الرجوع بخيار الرجوع، بخيار الرجوع، ويسمى بخيار أيضا القبول. هنا خيار الرجوع هو ما عليه جمهور الفقهاء، يرى أكثر فقهاء المذهب أيضا خلاف هذا. المهم يجوز عند جمهور الفقهاء الرجوع قبل أن يقول الآخر قبلت. لكن معلوم إذا صدر الإيجاب ثم فقد الموجب أهليته، بمعنى جنة أو مات، ففي الحالة هذه الإيجاب يبطل ولا ينعقد، ولا ينعقد العقد لصدور القبول من الطرف الآخر، لأنه صدر بعد إيجاب ليش؟ انعدام الإيجاب. أيضا في نقطة ثانية هنا، العبارة الواحدة وأثرها بإنشاء العقد، العبارة الواحدة وأثرها بإنشاء العقد، يعني قلنا لابد من العبارتين إجابة قبول. فهل يصح أن يصدر الإجابة القبول من طرف واحد؟ وهذا الذي نتحدث عنه هنا الآن. هل يستطيع الإنسان بإيجابه فقط أن يكون عقدا؟ قالوا الإرادة المنفردة نوع من التصرف القولي قادرة على إنشاء الالتزام، والالتزام التصرف القولي يسميه الفقهاء عقدا. يحصل في مثل الوقف، والله وقف الإبراء من الدين، سامحت وتنازلت عنه، أو الجعالة يصدر من واحد ويترتب عليه الأثر. لكن وقد يترتب على العبارة الواحدة عقد بين شخصين إذا كانت هذه العبارة تعبر عن إرادتين. مثلا أنت وكيل عن الزوج ووكلك أيضا الزوجة، أو أنت تزوج ابنك على موليتك اللي هي بنت أخيك مثلا أو بنت عمك، أنت ولي، فولاية الاثنين مثلا عندك. فحينئذ لو قلت والله زوجت فلانا بفلانة صح العقد، وهذا يسمى عند الفقهاء تولي طرفي العقد، يتولى الواحد طرفي العقد لأنه يملك الطرفين. هذا باختصار، وبإمكانكم أن تطلعوا البعض. حديثنا الآن عن صيغة العقد، هي ما يتحقق به الإيجاب والقبول. طبعا العقد الأساس، وجود العقد، إرادة العاقدين بإنشائه. والإرادة أمر خفي، يعني الآن أنا في نية أشتري وأنت في نيتك أن تبيع، فالأمر هذا خفي، لا يعلم أحد سواك، لا أنا المشتري ولا أنت البائع ولا أحد غيره. فالشارع لا يربط القضايا بمثل هذه النيات والإرادات، فلا بد هناك ما يدل على هذه الإرادة وهذا الإيجاب والقبول. ظهر الأمر المضمر في النفس إلى الظاهر، وبالتالي يقول بعتك، وبالتالي يقول الآخر اشتريت. إذن لا بد أن تكون هذه واضحة الدلالة على إرادة المتعاقدين ومفهوم لديهم دون شك ولا احتمال. ولا يقول بعد هذا أن تكون إما لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعلا، لا يضر هذا، لكن لا بد ما يدل عليه. والتعبير عن الإرادة باللفظ أو الصيغة اللفظية وينعقد به بلا استثناء. ومن هنا يعني كان لهذا الإرادة الأداة الطبيعية للتعبير عن الإرادة، كان لها منزلة عظيمة عند الفقهاء، وأثر عندهم عن غيره، ومقدم على ما سواه، لأن البشر عرفوا اللفظ كأداة للتعبير عن إرادتهم، من سواء قبل أن يعرفوا وسائل التعبير الأخرى من كتابة ونحوها، فأجروا عليه العقود والألفاظ لها مزايا إلى آخر ذلك. ولا يشترط لانعقاد العقد إلا أن يكون واضح الدلالة، ولا يهم بعد ذلك أن يكون بأي لغة، لأننا لم نتعبد بالألفاظ هذه مثل ألفاظ الصلوات التكبير والركوع والسجود مثلا. ولم يختلف الفقهاء إلا في موضوع عقد النكاح، فذهب الحنابلة والشافعية بعضهم قالوا إنه لا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج إلى آخر ذلك لمن يحسن اللغة العربية. وأدل الألفاظ على إرادة إنشاء العقد هو صيغة الفعل الماضي، يقول بعته، والآخر يقول اشتريته ورهنته، لأن دلالة الفعل الماضي دلالة قاطعة على تحقق إرادة العاقل. فأما صيغة الثانية مثل صيغة أبيع أو بيع أو بعني، كل هذه تصلح لانعقاد العقد إن اقترن بهما ما يدل على أن المراد هو إنشاء العقد وليس المراد بهما شيء آخر، مثل المساومة والوعد في بيعني أبيعك أشتري إن شاء الله مثلا. ومثل ذلك أيضا استعمال الجمل الإسمية مثل أنا بايع أو نعم مثلا. ويقول الآخر نعم ماذا. فالمنظور إليه من الصيغة اللفظية وضوح دلالة اللفظ على إرادة إنشاء العقد في الحال وصلاحيته أن تكون إجابة قبولا وعدم الاحتمال الآخر، فهذا الذي نجده في صيغة الفعل الماضي بدون احتمال وتردد. التعبير عن الإرادة بغير اللفظ كمان يصح، ينعقد بالكتابة السليمة ولها شروطها طبعا. كذلك البعض يستثنون من هذا من العقود الذي ينعقد بالكتابة عقد النكاح، ولا ينعقد هذا العقد بالكتابة عند حضور الطرفين، عند حضور الطرفين. أما عند العجز عن النطق، إلا عند العجز عن النطق، أما يصح إذا واحد في بلد الثاني في بلد وكل كتب بأنه تزوج والثاني قبل، يصح هذا. لكن حديثنا الكتاب كالخطاب ينعقد العقد بأي لغة كتبت ولو كانا المتعاقدان يعني في المجلس. كذلك ينعقد العقد بالإشارة، وخاصة إشارة الأخرس المفهومة. الآن الناس صار عندها هذه قضية إشارات الأخرس معروفة، وزي ما تشوفوها أنتوا في الإذاعات وفي التلفزيونات أثناء ليش، فالإشارات هذه أصبحت معلومة ومتفق عليها وتدرس فيها دراسة، ونسأل الله العافية خاصة من ابتلي بابن أو بنت قد يتعلم سريعا للتعامل مع هذه الفئة. الخلاصة في الموضوع بأن بالإشارة تنعقد العقود إذا كانت مفهومة من أخرس، سواء كان هذا الأخرس أصليا من حيث الولادة أو حصل له عارض وأصبح أخرسا. أما هذا طبعا غير القادر على النطق. أما القادر على النطق فقد ذهب يقول إلى عدم اعتبار إشارته. أما المالكية عندهم تعتبر إشارته كاللفظ وسيلة صحيحة من وسائل التعبير، حتى ولو كان يستطيع النطق بالكلمة إلى آخره. هنا العقود زي ما قلنا بالأقوال، الآن بس كلمتين، قد يكون العقود بالأفعال، وهذا ما يعرف ببيع المعاطات. ببيع المعاطات نحن قلنا من قبل بأن العقد يقع بالإيجاب من طرف وقبول من طرف آخر، كأن يقول أحدهما بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات والآخر يقول اشتريت منك، هذا معلوم. لكن عندنا هناك أفعال كما يحصل الآن لها صورتان، قد يكون من الطرفين. الآن نحن أحيانا نأخذ الجريدة ونضع الريالين من غير أن نتحدث أو نتكلم، نأخذ كيس الرغيف ونضع الريال ونمشي من غير أن يقول أحدنا بعت أو اشتري، هذه صورة. الصورة الثانية قد يكون تأتي أنت تقول له أنا اشتريت ب10 ريال وتعطيه 10 ريال ولا يقول هو بعت، أو هو يقول من يشتري هذا ب10 ريال، فأنت دفعت 10 بدون أن تنطق بكلمة واحدة. هذه الأنواع سواء كان من الطرفين أو من أحد الطرفين يسمى بيع المعاطاة، يسمى بيع المعاطاة. طبعا الناس غير مقيدين بالالتزام بنوع من هذه الأنواع، لكن ما جرى به العرف ومعلومة الطرفين كما ذكرنا ومستوفى الشروط اللي ذكرنا يصح يبايع ويشتري إلى آخره. أيضا من هذا المنطلق السكوت، والمعروف الناس دائما يقولون السكوت دليل على الرضا، وإن كان الكلام هذا غير صحيح على هذا الإطلاق، ويقيسون جميع التصرفات على البكر، وهذه قضية خاصة بالبكر، ومن يلحق، ولكن ليس هناك من كتب مسألة أحكام السكوت أو أحكام السكوت. ليس من قال بأن السكوت كلها يدل على الرضا؟ مو صحيح. لكن عندنا القاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، كما مرت تذكرون أنتم في أنواع حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه الإقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه مشرعا لا يجوز له أن يسكت عن أمر وهو غير صحيح إلا إذا كان صحيح. ومن هنا يعرف عندنا أقواله وأفعاله وتقريره إلى آخر ذلك وتقريره. فبالتالي هو السكوت، هو التقرير: السكوت في معرض الحاجة بيان، لكن لا ينسب إلى ساكت قول. ولكن إذا كان الموضوع في معرض الحاجة في النطق هو هذا، كما معروف هذا سقوط البكر عند استئذانها من قبل وليها في الزواج يعتبر قبولا منها. وصور تانية عندكم موجود ممكن تنظر إليها. فبالتالي يعني نأخذ بعض العبارات، مثلا لو سألتكم هل يصح مثلا بأن بيع المعاطات لا بد أن يكون قولا من طرفين، هل يصح هذا الكلام؟ أو مثلا قلنا بأن بيع المعاطات طرف من قول وفعل من قولين، نعم يصح، نعم يصح هذا. زي ما قلت أنا، لو قلت أنا اشتريت والآخر ما قال، لو قال الآخر بعت وأنا بدون أن أنطق بكلمة واحدة دفعت المبلغ وخرجت وأخذت السلعة، فالعقد صحيح. وهذا ما يعرف عندهم بالمعاطاة. تكلمنا عن السكوت. الموضوع الثاني الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة. وهذا الإرادة الباطنة اللي معروفة عند الفقهاء يعرف عندهم بالنية، وهو إنشاء العقود، إنما كان الاعتماد في ذلك على ما يدل عليها زي ما قلنا الإجابة القبول ما سميناه من قبل. وعلى هذا يتكون العقد في الخارج وتترتب عليه آثاره. إنما كان التعويل على هذه الإرادة بإنشاء العقود لأنها تعبر عن الإرادة الباطنة وتكشفها، ولهذا وجب أن تكون مطابقة لها تماما حتى إنشاء العقد. ليش هذه المقدمة كلها؟ لأنه قد يحدث أن يصدر عن الشخص قول أو ما يقوم ولا يعبر عنه. يعني الآن تقول والله أنا ما أبغى أبيعك، قلت بعت، خطأ طبعا. فما حكم هذا؟ يعني صدرت العبارة من غير قصد أو من غير قصد، النائم قال والله أنا بعت فلان أو أنا طلقت زوجتي أنا عملت كذا مثلا، أو المجنون، أو قال أنه وقف منزله. لو سألتك على الاختبار مثلا، إذا تلفظ النائم قائلا بأنه وقف منزله لله تعالى، إذا سألتك من الخيارات ألف يقع الوقف صحيحا، باء لا يقع الوقف أو لا يقع، جيم يقع إذا أكده مع اليقظة أو بعد اليقظة، أيهما صح؟ طبعا الأول لا يقع الوقف لأنه هذا كلام نايم لا قيمة له. كثيرا ما كان الإنسان يعمل شيئا في أثناء النوم لتعوده أثناء اليقظة على ذلك. اللي يبيع يشتري ويبيع ويشتري، سواء كان في مكان أو اللي بيقرأ القرآن، أحيانا يقرأ القرآن وهكذا، واللي يصب ويلعن وهكذا، ويصب ويلعن أثناء ليش النوم. المهم كل هذه لا يؤاخذ عليه لأنه من غير قصد إلى التلفظ بها. أما السكران فقد اختلفوا فيه، لم يختلفوا إذا كان السكر بعلاج أو لم يعلم، إنما اختلفوا إذا كان حصل الإسكار بسبب تعاطيه ومع علمه بذلك، حينئذ جعلوا حكمه حكم المتميز العارف حتى ينزجر الناس ولا يقال بأنه إيش لا يؤاخذ عليه. وعلى خلاف بذلك لكم أن تنظروا فيه. كذلك إذا صدت العبارة مع قصد التلفظ من غير فهم اللي معناها، كثير بيحصل هذا، واحد أعجمي يقال له قل كذا، وخاصة بعض الأطفال يعلمون الكلام ويفهمونه بأن هذا المراد يراد به العكس، كمن يعلمه السب يقال له هذه كلمة طيبة تقولها لفلان كأنك شكرته إلى آخر ذلك. فهذه العبارة أيضا غير مؤاخذ بها. وكذلك صدور العبارة خطأ، وأراد شيئا وقال شيئا، أو من باب الهزل إذا من باب الجد، التلفظ من غير إرادة إنشاء عقد بها، يقول ليش ما أبيعك؟ أبيعك بس إنما كل هذا، أو بعتك، من باب الهزل. والقرينة والحديث والمجلس يدل على ذلك. حالات كثيرة ذكروا المؤلف، منها الحالة السادسة الإكراه، ولكن الحنفية قالوا عبارة المكره ينعقد بها العقد وتترتب عليه الآثار، إلا أن الجمهور الفقهاء قالوا لا، لأنها لم تصدر عن قصد صحيح وإرادة سلمية، وإن صدرت بقصد دفع الأذى عن قائلها. لو قال حتى بعت والإنسان ماسك السكين أو السيف على رقبته، فحينئذ ما صدر منه لا يدل على الرضا والقبول، من ثم لا يؤخذ به. أمور غيرها فلكم أن إيش تنظروا إليها. نأخذ الآن محل العقد، باقي نص الوقت، فقدر الإمكان نأخذ معلومة الذي يكفينا عن محل العقد والعاقد. طبعا محل العقد وما وقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد وحكامه، كما قلت إذا اشتريت الكتاب هذا يظهر عليه أثر العقد وأحكامه. أثر العقد إذا اشتريت ويقتضي تملكك الكتاب وحرية التصرف لك أنت المشتري وانتقال الملكية إليك. وكذلك من الأحكام انتقال ملكية القيمة أو الثمن إلى البائع واستلامه كذلك. فهذا هو محل العقد، ويختلف باختلاف العقود، قد يكون عينا مالية زي ما قلنا كتاب ساعة سيارة، أو قد يكون منفعة كمنفعة الدار المستأجرة في عقد الإجارة، قد يكون عملا كما لو تعاقد شخص مع طبيب على إجراء عملية وهكذا. ولمحل العقد شروط، نذكر بعضها إجمالا وعليكم بال إيه. ممكن تسأل في الاختبار من هذا الموضوع كسؤال. يشترط، أنا قلت لكم الأسئلة عندي من جميع أنواع، يعني صح وخطأ واختيارات وتكملة ومقالية. طبعا الأسئلة كثيرة، وهذا من مصلحة الطالب، لأن كل ما زادت تفرقت النتائج. محل العقد يظهر عليه أثر العقد وأحكامه على هذا الكتاب، على هذه السيارة، تنتقل من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، تنتقل من تصرفات البائع إلى تصرفات المشتري، ولا يحق له أن يلغي هذا. وذكرنا الآن قد تكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون عملا. شروط، يشترط في الشيء يصبح يكون محلا للعقد جملة شروط ذكرها الفقهاء، وكلها ترجع في الحقيقة إلى قابلية المحل لحكم العقد شرعا، وإلى خلوه من كل ما يفضي إلى نزاع بين طرفي العقد. وذكر المؤلف الآن ونحن نمر عليه كعناوين سريعة: أن يكون قابلا لحكم العقد شرعا. مثلا هناك لا يصح بيع الخمر، مثلا هذا لا يمكن أن يكون قابلا لحكم العقد يعني. كذلك من المحارم أختي، أمي، عمتي، لا يجوز لي أنا أن أتزوج، هذا هو أن يكون قابلا لحكم العقد شرعا. بيع الميتة لا يصح بيعه. ثانيا وجود حين العقد، بمعنى لا تبيع ما ليس عندك. وجملة القول أن المعدوم الذي يستحيل وجوده بالمستقبل لا يصلح أن يكون محلا للعقد ولا خلاف فيه، لكن في الوقت نفسه لا يشترط وجود المحل عند التعاقد إذا كان منفعة. يعني إذا قلت لك أبني لك البيت فلا يمكن وجوده الآن، وإنما الشرط إمكان وجوده في المستقبل إلى آخر ذلك. ومع هذا ذهب المالكية إلى جواز كون المعدوم محلا للعقد بشرط إمكان وجوده في المستقبل. طبعا هذا في عقود ليش التبرعات والهبة والعقد. ثالثا أن يكون معلوما، يعني مثلا من قبل أن تعدى نأخذ سؤال بالنسبة للشرط الثاني يكون معلوما. مثلا أجي أقول لك مثلا في السؤال: يجوز أن يكون المعدوم محلا للعقد بشرط إمكان وجوده في المستقبل. قبل أخذنا يقول القائل بهذا: ألف الحنفية، با الجعفرية، جيم المالكية، دال من ذكي، جميع من ذكي. لو أجبتم يمكن أحد يجيب عندي على الشاشة. هو ألف الحنفية مثلا، با الجعفرية، جيم المالكية الذين يقولون بذلك، أو دال جميع من ذكي مثلا. بهذه الطريقة طبعا الإجابة هنا المالكية. ما شاء الله اليوم جاءون عدد طيب فيه. البعض قال الأول والثاني قال ليش الثاني. لا هو التالي للمالكيه، هم الذين قالوا بهذا. على كل نحن الان ندرب انفسنا بهذه الطريقه، ممكن ثالثا ان يكون معلوما، بمعنى المحل معروفا لدى العاقدين. ودائما الشريعه الاسلاميه تحرص على سد منافذ النزاع واسبابه بين المتعاقدين. كل هذه شروط لهذا الغرض، حتى لا يقع نزاع بين الطرفين، انت قلت كذا انا قلت كذا. لا، من البدايه القضيه معلومه لا يقع في النزاع. يتحقق العلم بالمحل اذا كان بالاشياء، شوف السياره هذه ابيعها، هذا الكتاب، او بالرؤيه، او ببيان الجنس ونوعه ووصفه كذا وكذا. اذا كان من الاموال المثليه، اموال المثليه دي سيارات مثليه، والله نوع كذا، موديل كذا، لون كذا، صوره كذا، حجم كذا، شكله كذا، كافي. اما اذا لم يكن معلوما لدى العاقدين او في جهاله فاحشه، كالجهاله بجنس بحلى ونوعي، كما لو قال بعتك مالا او حيوانا او ساعه او سياره، عنده سيارات كثيره ونحو هذا، كان المحل مجهولا جهالة فاحشة فلا ينعقد العقد. لأنه شرط. رابعا أن يكون مقدورا على تسليمه، يكون مقدورا على تسليمه. أما إذا كان لا يستطيع، فمن هنا منعوا بيع السمك في الماء والطيور في الهواء، لأنه لا يستطيع أن يسلمه. هذا الشرط لا خلاف بين الفقهاء في عقود المعاوضات بيع وشراء. أما في عقود التبرعات كالهبة والهدايا فبعض الفقهاء كالمالكية لم يشترطوا هذا الشرط، لأن العجز عن التسليم لا يؤدي إلى النزاع ولا ضرر فيه على الطرف الآخر. وعلى هذا يجوز عندهم هبة البعير الشارد على هذا الرأي، ولكن لا يجوز بالاتفاق بيع البعير الشارد. لاحظوا هنا، يجوز هبة البعير الشارد لكن لا يجوز بيع البعير الشارد. حتى من هنا ممكن نحن نكون ايش؟ سؤال. يمكن اجي اقول لك في الأسئلة، يصح في عقود التبرعات، التبرع بالمعدوم، اجي اقول وهذا قول الف الشافعية، الثاني با الحنابلة، جيم الحنفية، دال لا احد من هؤلاء. لو لاحظت مين القول هذا؟ قول المالكية. انا لم اذكر المالكية، فلما قلت لا احد من هؤلاء فعلمت بالتأكيد لأن الغرض هو المالكية ولم يذكروا هنا. دقيقة واحدة وأعود إليكم. لحظة بس، الوقت طويل. الله عدنا والعود احمد معذره. لا اذا فصلنا هذا بسم الله. حديثنا الان عن العاقد، ولديكم معلومات جيده عن العاقد، وسوف امر مرورا سريعا لانكم اخذتم بعض هذه القضايا بالتفصيل في ماده اصول فقه الاول، ما يتعلق بالاهليه، ما يتعلق بقضايا ما يناقض عوارض الاهليه، عوارض الاهليه. وبالتالي لا اتحدثوا عن هذه القضايا، فامر مرورا سريعا جدا. لابد من فهم المصطلحات، المصطلحات ضروريه جدا، وكذلك بعض المصطلحات ضروري من معرفتها وادراكها جيدا، لانه قد ياتيكم في الامتحان. كما ذكرت لكم مثلا الاهليه في اللغه والصلاحيه، و في الاصطلاح ينقسم الى اهلية وجوب واهلية اداء. ما هي اهلية الوجوب؟ هي صلاحية الانسان لاجوب الحقوق المشروعة له وعليه. مثلا هذا التعريف انا قد اتي بها في السؤال، اقول هل اهلية الاداء هي صلاحية الانسان لاجوب الحقوق المشروعة له وعليه؟ طبعا لا. ومن لم يتنبه في البداية فيظن أنه صحيح، فتنتبهوا بمثل هذه. نعود لذلك، أهلية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، بمعنى صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. تثبت هذه الأهلية بناء على ثبوت الذمة له. وأهلية الوجوب، هذا أساس أهلية الوجوب هو حياة الإنسان بمجرد خروج الجنين أو الطفل من بطن أمه أصبح له أهلية الوجوب بمعناها الفقهي. أما أهلية الأداء، جاي الآن التعريف، صلاحية الإنسان لأن يطالب بما له من حق وأن يطالب بما عليه من حق الغير. أن تعتبر عبارته في إنشاء العقود وتترتب عليها الآثار. وأساس هذه الآلية هو العقل والتمييز للحياة. ماذا أجيب بالاختبار؟ نفس السؤال، أنا بأستعرض أيضا سؤال للفهم وللتدريب على وضع الأسئلة. مثلا اجيك في الاختبار نفس العباره اللي قلتها الان، اي اقول اساس اهليه الاداء الف الحياه، با العقل، جيم التمييز، دال با زائد جيم، يعني با العقل زائد التمييز. واحد يقول لي ايش الصح هنا؟ الالف أم با لوحده أم جيم أم بالجمع بين الاثنين اللي هو رقم 4 دال؟ ها تمام، أحسن. أيوة كثيرين ذكروا ما شاء الله، هذا جميل جدا، العقل والتمييز اللي هو دال. ها هي الأسئلة، تمام. فالإنسان مجرد ما يتنبه قليل بإدراك والقراءة بالتأني لا صعوبة، وحتى نحن نضع الأسئلة أسئلة واضحة وسهلة وخفيفة، لكن لمن فتح الكتاب وقرأ. إذا عندنا الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة، كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة نظرا للأدوار الذي يمر بها الإنسان في حياته. وهذه الأدوار طبعا، هذا كمان مجال سؤال، الأدوار هي دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، يعني هو طفل إلى حد التمييز، يعني إلى عمره 7 سنوات يميز، أو 6 سنوات بالأصح، ودور التمييز إلى البلوغ. طبعا هذه كاملة. مثلا عندنا بالنسبة لأهلية الوجوب، إذا الجنين هل هو أهلية الوجوب ناقصة أم كاملة؟ تقول ناقصة مثلا، لأنه لم يحصل له حياة كاملة، وإن كان في حياة لكن حياة ناقصة، وبالتالي نقول ناقصة. وهكذا، ودور البلوغ إلى الرشد، نتكلم في كل هذه بالتفصيل، يأتي ولكم أن إيش تتطرقوا وتحاولوا معرفة هذه. عندكم حديث الآن الدور الأول دور الجنين، طبعا نحن قلنا دور الجنين يكون له أهلية وجوب. كيف أهلية وجوب؟ يعني لو قال أحدهم ما في بطن فلان لها كذا، له الجنين باعتبار الجنين لم يعرف حقيقته، له هذا البيت، له 1000 ريال، 1,000,000 ريال، فالآن أهليته أهلية ناقصة، بمجرد الخروج يصبح أهليته أهلية كاملة، لأنه قلنا أساسا أهلية الوجوب هي الحياة، يترتب عليه إذا هو يتحمل، يكون في حق من حقوقه له، وإن كان ليس عليه إلى أن إيش الدور الثاني إلى آخره. الدور الثاني دور الانفصال إلى سن التمييز، نحن قلنا سن التمييز إلى السن السادس، يعني كل ما نقول هذا على الغالب، على الغالب، لأنه قد يكون يتميز الطفل وهو عمره 5 سنوات 4 سنوات، وقد لا يتميز، ولدينا أولاد تعرفوا وعمره بلغ 10 تجد أنه إيش لا يحسن التصرف ولا يميز، قد يذهب إلى البقالة ويأخذ منه 10 ريال ولا يعلم ماذا اشترى. لكن هناك من هو عمره 5 سنوات 4 سنوات قد يعارض ويناقش صاحب البقال ويقول له رد المبلغ كذا إلى آخره. فهذه التمييز والمعرفة، ولكن الغالب يحصل هذا في السن السادس. الدور الرابع البلوغ مع الرشد. البلوغ شيء والرشد شيء. الرشد هو معرفة الشيء، يعني مثلا معرفته بالتجارة، بأتوت السفهاء أموالكم، السفيه هنا من لم يحسن التصرف، فإذا هنا البلوغ مع الرشد يراد به. قد يكون الإنسان عاقل وعالم وفاضل ولا يكون رشيدا، فكل هذا يحصل. المهم عندنا الباب الثاني العوارض الأهلية، أي ما يؤثر هذه العوارض على هذه الصفات، على هذه الأهلية، ما هي؟ قد يكون سماوية، أي بمعنى لا دخل للإنسان في بإرادة الله عز وجل. وإن كنا نحن لا نقف كثير بمثل هذه، باعتبار أنكم أخذتوا هذه المعلومات في أصول الفقه، أرجو أنكم إيش تراجعوا، وإن كان هنا تمر عليه مرور سريع، العوارض السماوية مثل الجنون والعطف والنوم والإغماء والمرض إلى آخره، كل هذه يؤثر المريض كذلك. وهناك عوارض مكتسبة، عوارض مكتسبة بمعنى مثلا يؤثر في بعض الأحكام ويظهر هذا العفيف. فليش؟ فنحن رايحين نتكلم، أما السماوية مما لا دخل له به، وهذا له دخل به، هذا المكتسب له فيه دخل، مثل التصرفات السفيه إلى آخره، له دخل. السكران هذا وإن كان عارض، إنما له دخل، هو الذي اكتسبه بشربه الخمر مثلا، أو ما يؤدي إلى الإسكار. ف ننهي الآن إن شاء الله، نحن كمان إيش الواحد أشار إنه يذهب إلى الصلاة أظنه بيقدم، لكن كمان ناخذ نص ربع ساعة ثلث ساعة نجمع بين هذه وتلك. وأرجو أنكم إيش تطلعوا على هذه، و السكر أتكلموا عنه كثير كما ذكرت، أنا ما راح أرجع أفصل، لكن باختصار جدا السكر بطريق مباح، يعني مثلا مسكر اضطرارا أو إكراها أو نزلت عند أحد فضيفك بشراب فشربت وثم أصبحت سكرانا إلى آخر ذلك، أو شربت الدواء، كل هذا لا يؤاخذ عليه. أما السكر بطريق محظور هذا الذي فيه الكلام، تناول الإنسان المسكر عن علم ورغبة واختيار، اختلفوا في مدار أقوالي وأفعالي والعقوب والعقود والتصرفات الذي يترتب عليه. قول الأول لا يعتد بشيء، بعضهم قالوا لا يعتد بشيء من أقواله باعتبار نظرا إلى أنه لا يعي ما يقول، ولا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراءه. هذا مذهب الظاهرية والجعفرية وعثمان البتي ولا إلى آخر ذلك، ورواية عن الإمام أحمد. قول الثاني، بس هذه الأشياء ليش بأذكره، ينبغي معرفتها لأنه يحصل عندنا كثير في بعض فنعرف إيش رأيكم. تعتبر الأقوال القول الثاني ويترتب عليه الآثار، بمعنى يقع طلاقه وصائر تصرفاته القولية إذا باع وإذا اشترى وإذا قذف يؤخذ عليه إلى آخره. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية على تفصيل عندهم واختلاف. عند الحنفية مثلا تعتبر أقوال السكران ما عدا الردة والإقرار إلى آخره. وأدلة عندكم في الكتاب فمن أراد، وجميل جدا تقرأوا هذه. مثلا المسألة اللي قريناها، نكون من المسألة هذه سؤال. مثلا أجي أقول يعتد بأقوال السكران وأمثاله وأفعاله ويترتب عليه الآثار أو آثار مثلا، وهذا قول نحن قلنا يعتد بأقوال السكران وأفعاله ويترتب عليه آثار. أجي أقول لك في مثلا السؤال، فهذا قول ألف أو رقم واحد الظاهرية، اثنين الجعفرية، ثلاثة الليث بن سعد، أربعة لا أحد من هؤلاء، أربعة لا أحد من هؤلاء. إيش الجواب مثلا لو قلنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ مرة ثانية، واحد الظاهرية، اثنين الجعفرية، ثلاثة ليس بن سعد، أربعة لا أحد من هؤلاء. يعني هذا مجرد يعطيكم أفكار كيف نستطيع أن نكون من العبارة ومن المسألة سؤال يعيننا غدا إن شاء الله. المبحث الثالث الذي هي الولاية، لأن اليوم آخر يوم لن نتحدث كثير، وآخر يوم في هذا الكتاب قصدي. أما إن شاء الله في المحاضرة الآتية إذا أخذنا شيئا من هذا الكتاب ونتكلم إجمالي ما هي الأبواب، ثم نبدأ بموضوع الجزء الثاني من موضوعات المادة اللي هي القواعد الفقهية. القواعد مهمة أكثر أيضا لأنها مادة جديدة، لم يسبق أننا أخذنا هذه المادة، فلا بد من العناية والاهتمام، لا بد من معرفة. والكتاب تشتروه لو كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، علي أحمد الندوي، موجود الكتاب في مكتباته عند خوارزم في تحت الكلية عندنا، وبكل أغلب المكتبات مكتبات الكتب. إذا حديث سريع أيضا عن الولاية. الولاية في اللغة ولي، يقال ولي شيء إذا ملك أمره، اللي يهمنا اصطلاح الفقهاء. الولاية سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعا. يعني الولي ينفذ تصرفه فيهما شرعا. أنواع الولاية بمعنى الاصطلاح الفقهي، يعني قلنا قد ثبتت تثبت للشخص على نفسي ومالي، هذه الولاية الذاتية أو القاصرة. قد تثبت للشخص على مال غيره أو نفسي، وهذه الولاية المتعدية. يعني عندنا قاصرة وعندنا متعدية، قاصرة على نفسي، متعدية على غيره، على مال غيره أو نفسي كذلك. إذن أنواع الولاية نوعان: الولاية القاصرة أو المتعدية، ويسموها الولاية الذاتية بدل القاصرة، أو المتعدية الذاتية فله الولاية التامة على جميع شؤونه وأمواله، اللي هو الشخص الكامل الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وتنفذ جميع عقوده وتصرفاته في حق نفسه وماله، طبعا بشرط نفاذ التصرفات بدون أي شرط إلا عدم الإضرار بالغير. يعني عدم الإضرار بالغير، أنا يجوز لي في بيتي أنا أعمل كل شيء، أحفر أبني مدام بشرط ألا يضر بالجار أو بأهل الحي، ها فبالتالي لا يصح. وهذه الولاية قلنا النوع الأول الولاية الذاتية، النوع الثاني الولاية المعتدية، بعضهم كاتبين بعضهم المتعدية، هي متعدية وليس معتدية كما ذكر الكتاب. كتب في الصفحة الأولى متعدية، أما هنا كتب خطأ معتدية، لا، لأنه لازم الإنسان يهتم ما يذكر بعض الكتب من عبارات كلمات صحيحة أو خطأ. وأيضا هذا هنا نتعلم، لا تستعجل تمسك القلم تشطب، لا، أكتب بجانبه صح مثلا المتعدية بس، وبعض تحته شخصية من يأتي بعدك ليعلم بأنك أنت الذي صحح هكذا. فمن هنا كثير من أهل من طلبة العلم يحرصون أشد الحرص على اقتناء كتب أهل العلم، لأنهم يقيدون ويضيفون أشياء ويصححون العبارات ويحترمون أقوال الآخرين، لا يستعجلون على الإطلاق. لولا الوقت لو شرحت لكم أشياء كثيرة من هذا القبيل، لكن اللي يهمنا هنا الولاية المتعدية تثبت للشخص على غيره بسبب أمر عارض جعله الشارع علة وسببا لثبوتها، يعني نوعان: أصلية ونيابية. الأصلية تثبت بسبب الأبوة كولاية الأب والجد مثلا، تثبت لهما بسبب أمر عارض الصغر إلى آخره. وأيضا الولاية النيابية وظاهر من اسمها تثبت عن طريق النيابة، أي باستمدادها من شخص آخر، مثل الوصي ولايته والوكيل والإمام، والوكيل يستفيد ولايته من الموكل وهكذا. الولاية على النفس والمال، ولاية المتعدية قد تكون ولاية على النفس قد تكون ولاية على المال، واضح. هذه الولاية على النفس أنواع منها قيام على نفس المولى عليه، مثلا مثل الصغير، الحضانه، التربيه الى اخر ذلك، والولايه على المال، التصرفات المتعلقه بمال من تثبت عليه الولايه، كالصغير او المجنون او او السفيه كمان. السفيه وان كان كبيرا عاقلا الا انه لا يحسن التصرف ويجعل عليه ولايه. يعني احيانا تسمعون بان بعض الابناء يطالبون القاضي بالحد وجعل الولايه والرقابه على تصرفات الاب، قال لانه سفيه، لانه يصرف الاموال يمينا وشمالا الى اخره. وهذه احيانا قد يكون الولايه على المال ليس بسبب الصغر او الجنون او المعتوه، قد يكون بسبب السفه. وقد يسيئون بعض الابناء في هذه التصرفات ويسيئون الى ابيهم او الى ابائهم بعد ما احسن اليهم. وهذا انا رايت ايضا كثير. في هناك اشترط شرط في الولايه على الماليه على الصغير، ان يكون الولي ذا اهليه اداه كامله. عندنا اهليه وجوب، اهليه اداه، اللي هو العقل والتمييز، ولا ولايه للصغير ولا للمجنون الى اخر ذلك. ايضا هذه نقطه مهمه، يعني ولو لم يكن بالكتاب، تصرفات الولي. ليس الولي فقد يكون بالمال، وقد يكون كما ذكرنا، لا، تصرفات الولي على الصغير او الولي الفتاة الصغير للتزويج الى اخر ذلك. تصرفات الولي مناط دائما يشترط ان تكون في مصلحة المولى عليه، اي مصلحة الصغير او مصلحة من تولى ولايته. رب العالمين قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. على هذا لا يملك الولي انشاء العقود والتصرفات الضارة بالمولى عليه ضررا محضا. وبالتالي لو وهب، لو تبرع، لو اعطى الناس، لا يصح، لانه ضرر محض. وبالتالي قالوا ما فيه نفع محض هذا الذي يصح، اما ما يحتمل كذلك لا ينظر اليه. فمن هنا لا ينتظر من الولي الا التصرفات المؤدية الى مصلحة المولى عليه، وينبغي ان يكون تصرفه دائما، والا يعد خائنا وقد يصرف عنه الولاية اذا ثبت ذلك. فينبغي الاولياء ان يهتموا بهذا الجانب. بهذا يكون انتهينا من الولي. يمكن ناخذ على سبيل المثال في العبارة اللي قلناها الان، ممكن نقول كما ذكرت لكم، انا قد اتي باسئلة مقالية، انتبهوا. وكثير من الطلبة قد تجدهم يضايقون في البداية من الاسئلة المقالية، انما انا ارى العكس. قد قلت لبعضهم ان سبب نجاحي كان اتى من قبل الاسئلة المقالية، لانه الاسئلة الذي فيها الاختيارات والصح والخطأ لا يقبل الا اما ابيض واما اسود، صح او خطأ، اما اخذت صفر واما اخذت درجة. فكثير من الطلبة عندي لا يأخذون الدرجات التي تؤهلهم للنجاح في صح اختيارات، وإن كان هم يظنون الطلبة إنه هذه صح وخطأ، شخطك بخطك كما أقول أنا دائما. لا، وإنما الأسئلة المقالية قد يجيب الطالب عن جزء من السؤال، قد يكون الربع، قد يكون النص، وبالتالي يستحق جزءا من الدرجة. أليس هذا أفضل من هناك أنه لم يأخذ شيء؟ فقد أقدر له من 10 درجات 5 6 3 4 فاستفاد. لاحظوا هذه النقطة، وبالتالي مذاكراتك تكون دقيقة، مثلا أنواعه كذا، الأول الثاني الثالث، على الأقل معرفة العناوين وإدراك التعريف. مثلا نأخذ المبحث الرابع، كلمتين أيضا سريعة جدا ولننتهي لأن الآن الناس في الصلاة. الوكالة وأنواع الوكالة. طبعا المقصود بالوكالة هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم قابل للنيابة. قابل كلمة للنيابة مهمة، يعني بمعنى ببعض الأشياء لا يمكن الإنابة، مثل الصلاة، مثل الصلاة مثلا، لكن الزكاة يمكن تريب أحد، ومن هنا قال قابل للنيابة وليس في كل الأمور، الصيام مثلا، لكن ما يقبل النيابة مثل أن يبيع سيارتك، بيتك، ويزوج ابنك إلى آخره. المهم ركن الوكالة كما ذكرنا في العقد، هذا أيضا نوع من العقود، الإجابة القبول سائر العقود هذه. وتنعقد الوكالة بأي عبارة من الموكل، بالإنابة أو أنت بقوم عني، أو التوكيل، أو ما يقوم مقامها، سواء بالكتابة أو بالإشارة أو بقبول من الآخر بالقول إلى آخره. ولا يشترط لانعقادها اتحاد المجلس. هذه نقطة، ليس مثل البيع، يعني لو هو في المدينة وأنت في الرياض، لو قلت وكله فيه ثم هو علم بذلك وباشره صحة الوكالة، ولكن لو رد الإجاب ثم باشر ما وكله به كان فضوليا، لأنه رد ما لك وكالة، كيف باشرت؟ يمكن أسألك بالطريقة، هذا كمان بطريقة من الأسئلة دائما اللي بنجيبه، هل يصح بأنه يشترط اتحاد المجلس لانعقاد الوكالة؟ طبعا لا، كلام ما عندي إجابة، طبعا لا. لكن لو لم تقرأ هذه العبارة لما استطعت الجواب وأنت مطمئن من جوابك. هنا النقطة، قد ترى صح وهو مو صح، قد يكون خطأ. هم قالوا بعضهم يأتي البعض ينوع، يمسك ألف يضع فيه صح صح، ويمسك العشر الثاني با با با با، ويمسك العشر الثالث جيم جيم جيم، وقد يحصل له من 30 10 يصح يمكن. لكن ليش هذه قضية مهمة جدا، وإن كنا نأخذها بكلمتين، يعني لا يكون هم الواحد فيكم وأنتم بهذا المستوى الآن كلكم على التخرج من قبل أن تقولوا لي أو تكتبوا إن أنا متخرج أنا أعرف هذا، فلا بد يكون تكونت عندكم حبا للعلم. الآن جلوسكم معايا البعض اللي عندكم، ما الذي جاء بكم لولا حبكم لولا؟ فالآن قضية إن نتعلم شيء، ليس الغرض فقط النجاح، والنجاح قد ينجح الإنسان بأي صورة من الصور، بأي درجة، ضعيفة، متوسطة، جيدة، ممتازة، المهم ينجح، هل عنده شيء؟ إلى الآن إذا لم نستطع أن نفهم هذا فمعناته ضيعنا الكثير من العمر، ونضيع أيضا في المستقبل، ونكون أمام الناس مسؤولين وينظرون إلينا بأن علماء مفتيين ونعرف الشرع ونحن نعلم من نحن. فالعاقل من استفاد بهذه الفرصة واستمر. طيب الآن ننتهي إن شاء الله. هلا ابني كان يساعدني في ليش في الفتح الجهاز، استأذن وذهب للصلاة وأنا وراء الآن. لكن لحظة نكمل هذه. الوكالة تنعقد منجزة ومعلقة ومضافة إلى المستقبل. منجزة الآن أنت وكيلي منه، معلق إذا جاء زيد هكذا، مضافة إلى مستقبل إذا دخل شهر رمضان فأنت تصبح إيش إلى آخره. فقبل الآخر انعقدت إلى المستقبل. ليش جازت جميع هذه الحالات؟ أن في الناس حاجة إلى عقدها بجميع الصور. شروط الوكالة توافر شروط معينة موجودة عندكم. ما يشترط في الموكل بكسر الواو الكاف أن يكون مالكا للتصرف، أن يكون أهلا لمباشرة التصرف إلى آخره، أن يملك غيره وما لا يملك إلى آخره. وهذا لا يصح توكيل المجنون والصبي، ويصح توكيل السفيه فيما يملك مباشرته من التصرف حتى إن كان سفيه، لكن في أعمال يستطيع أن يقوم بها، يوصل عمل بالوكالة، يذهب لفلان يسلم له كذا. إنما لا يشتري، إنما تجعله وكيلا للقبض، تجعله وكيلا للبيع بعد أن حددت له. يعني ثانيا ما يشترط في الوكيل، هناك أول قلنا يشترط في الموكل اللي هو صاحب الشعب، الموكل الذي الوكيل الذي يقوم مقام المؤكل، ان يكون له عباره معتبره عاقلا مميزا. لكن لا يشترط في البلوغ ولا الرشد، لانه زي ما ذكرت قد يكون يمكنه ان يعمل. الشرط في الوكيل ان يكون مالكا مباشره التصرف لنفسه، لان القاعده من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه. وعلى هذا لا يصح أن يكون الصبي المميز وكيلا إلا بعد فيما يملك مباشرة له في قبول الهبة. ثالثا ما يشترط في المؤكل فيه، كنا معلوما المؤكل فيه البضاعة والسلعة، أن يكون معلوما مثلا أن يكون من التصرفات الجائزة شرعا ويجوز التوكيل في الغصب والاعتداء، يكون مما يقبل النيابة، يكون مثل البيع والشراء إلى آخره. في أشياء لا يصح. أقسام الوكالة إلى خاصة وعامة ومطلقة ومقيدة، كل هذه موضحة عندكم. وأحيانا إنابة الوكيل غيره فيما وكل فيه، مثلا يقول يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكله الموكل. الوكيل يوكل واحد، يعني رقم اثنين وكيل، لكن متى؟ إذا فوض الرأي له في التصرف. مثلا لو قال فوضت إليك الأمر أو أعمل برأيك إيش تشوف المصلحة، فبالحالة هذه يجوز له أن يوكل غيره أو هو يباشر بنفسه. فإن وكل كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل لا عنه، لا عن هذه النقطة. الموكل الثاني عفوا الوكيل الثاني لا يكون وكيل ثاني مهمته هو وكيل عن الأول، لا، هو الآن موكل وكيل مباشرة عن الموكل. ليش؟ لأن العبارة التي استعمله الموكل للوكيل الأول يدل فيه أنه يجوز له أن يوكل غيره. ومن هنا مثلا لو سألتك في الاختبار، إذا قال الموكل للوكيل اعمل برأيك كيف شئت فوكل غيره، أجي أسألك الآن السؤال، فهل يكون واحد وكيلا عن الموكل أم ب عن الوكيل. كثيرا منا مباشرة يتبادل للذهن بأنه وكيل عن الوكيل، لا هو وكيل عن الموكل. مثلا مقتضى العقد حقوقه إلى آخر ذلك، حقوق العقد أشياء كثيرة. نقف الآن الوقت. طبعا هنا حقوق العقد، لكن لو قلنا مثلا العقود الذي يحتاج دائما الى الموكل كالنكاح والخلع ترجع حقوقها للموكل. لكن عقوق لا عفوا العقود التي لا يحتاج فيها الى اضافه الموكل، هي التي تقع عن الموكل، سواء اضافها الموكل نفسه او اضافها الى الموكل، يعني سواء اضافه الى نفسه او اضافه للموكل، فيقع عن الموكل. مثل البيعات والأشربة والإيجارات والأشرية عفوا والإيجارات إلى آخر ذلك، هذه العقود ترجع حقوقها إلى الوكيل إذا أضافها لنفسه ولا ترجع إلى الموكل. ففي عقد البيع مثلا يملك الوكيل دون الموكل الحق بمطالبة المشتري بالثمن، حتى لو أن الموكل طالبه به فأبى المشتري لم يجبر على التسليم. وعلى هذا لو سألتكم مثلا إذا وكل زيدا، يعني بكر وكل زيدا بالشراء، قال له اشتري لي سيارة اشتري لي بيت، مطالب بالثمن مين في الحالة هذه؟ ألف هل هو الموكل، باء أم هو الوكيل؟ لاحظت هنا يرجع ايش عن الوكيل ام من الموكل اللي تكلمنا قبل لحظات، الذي تقع عن الموكل سواء اضاف الوكيل الى نفسه او اضاف الى الموكل. هذه العقود ترجع حقوقها الى الوكيل، فاذا الثمن يطالب به الوكيل وليس الموكل، يعني زي ما قلنا ترجع الى وكيل وليس الى الموكل عكس الاول. علاقة الوكيل بموكل، اذا كان التوكيل باجرة كان ما بين الوكيل والموكل وكالة واجارة معا، تكون العلاقة بينهم علاقة الادين بمؤجره، ويكون الوكيل ملزما باتمام ما وكل به ولا يجوز له التخلي عنه. معنى ذلك أن الوكالة هنا تكون ملزمة ولا يجوز فسخها، انتبهوا، لأنه بيأخذ عليه أجرة إلا إذا كان هناك مصوغ. وإذا كان التوكيل بغير أجر واعتبر الوكيل متفضلا بمعونته ومتبرعا بعمله، فلا يملك الموكل إلزامه بالقيام بما وكل به والمضي فيه، واضح؟ بل للوكيل ان يتخلى وجاب العمل ما قوت ما ابغى. كما ان للموكل ان يعزله متى اراد. ومعنى ذلك ان الوكاله هنا تكون غير ملزمه. واحيانا العقود هنا تكون ملزم وبعضها غير ملزم. ما معنى ملزم؟ اي العقود الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن يتخلى عن العقد إلا برضا الطرف الثاني. مثلا إذا تبايعنا أنا وإنت بعتك الكتاب اشتريت انتهت، فلا يجوز بعد لحظة أنا أقول والله أنا أو خرجت بعد، طبعا حتى لا يحصل هناك نزاع في الكلام، بعد أن خرجت وذهبت أقول لا أنا هوت دوري ده نبيع، أو أنت تعود إلي بعد يوم تقول لي والله أنا لم يكن هناك خيار ولا شيء، فأنت لا تتخيلوا في السؤال إلا مجرد زي ما هو واضح، تقول هل فيها خيار هل فيها كذا، لا. ثم رجع بكتاب يقول لا أنا لا أريد، يقول لا العقد ملزم، العقد ملزم. لكن هناك في عقود غير ملزمة يصح لأحد الطرفين أن أن يترك العقد بدون الرجوع إلى الطرف الثاني، مثل الوكالة. كل يوم نرى ونسمع بالجرائد يقول فلان ألغيت الوكالة فلان، أو فلان أنا تخليت عن أن أكون وكيلا لفلان. لا بأس يعني، هذا هو معناه الإيه؟ غير ملزم، غير ملزم، بعض يسموه جائز. متى تنتهي الوكالة؟ عشان ننهي الحديث أيضا، تنتهي الوكالة بجملة أمور، منها مباشرة الموكل ما وكل به، قال له أشتري لي هذا البيت وأنقل الملكية، هذه مهمته، انتهى خلاص. فأيضا اثنين، عزل الموكل وكيله من الوكالة. طبعا هذا إذا علم بذلك، أنا وكيلك ولكنك ألغيت وكالتي ولم أعلم بذلك، بداية الشهر ألغيت وأنا بداية الشهر عملت عقد جديد وكيلا عنك، فالعقد صحيح ما دمت لم أعلم بعزلي من الوكالة. هذا هو عزل الموكل وكيله من الوكالة، ولا ينفذ العزل قبل علم الوكيل به، ولهذا تنفذ التصرفات في حق الوكيل قبل علمه بالعزل. بهذا نتوقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله أخذنا تقريبا ثلثي الكتاب وبصورة سريعة، أرجو أن يعني يكون مذاكرتكم بدقة كما لاحظت بطريقة الأسئلة، وأسأل الله أن يعني توفقوا بالعلم والتوفيق بالنجاح إن شاء الله تعالى. وأراكم غدا، وكل واحد يصطحب معاي إذا أتيتم كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي، وإن كنا ننهي الحديث بالكتاب إجمالي الأبواب هنتكلم عنها إذا وجدنا من الوقت، ونبدأ بالكتاب وما بقي معنا من الوقت في المحاضرات الثلاثة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على الحضور وعلى الجلوس. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم.